وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونها والأبيد والإماء التي يستخدمونها ورزقهم على ورزقهم على خالقهم لا عليهم فلهم هم المنفعة والرزق على الله تعالى. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه الأنواع عباد الله من المكاسب، وهذه الصنوف من الأسباب، يسعى كل فيها بما تيسر الله تعالى له ليهنأ عيشا ويرتاح بالا ويطيب حالا ومآلا. وقد امتن الله تعالى علينا بهذه المعايش، فهي مما أحله الله لنا، إذ لا يمتن علينا جل في علاه إلا بما هو حلال لنا كما قال العلماء. ومع كل هذا عباد الله، فالناس يتفاوتون في المكاسب ويتفاضلون في المراتب، وكل ميسر لما خلق له كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال ربنا تبارك وتعالى قبل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآيات، بعد أن ذكر أن أولها نزل في طافق في بعضهم ممن قالوا: لو أن هذا القرآن أنزله الله على رجل عظيم من إحدى القريتين، قالوا يعني مكة والطائف، ولما خص به النبي عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ والله تعالى قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم قال رحمه الله: ثم قال تعالى مبينا أنه قد فاوت بين خلقه فيما أعطاهم من الأموال والأرزاق والعقول والفهوم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة، فقال: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. قال: وقوله ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، قيل معناه ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال، لاحتياج هذا إلى هذا وهذا إلى هذا، قاله السدي وغيره. وقال قتادة والضحاك: ليملك بعضهم بعضا. قال ابن كثير رحمه الله وهو راجع إلى الأول، ثم قال: ورحمة ربك خير مما يجمعون، أي رحمة الله بخلقه خير لهم مما بأيديهم من الأموال ومتاع الحياة الدنيا. انتهى كلامه رحمه الله. نعم عباد الله، رحمة الله جل في علاه بخلقه خير لهم مما بأيدي الناس من أموال ومتاع الحياة الدنيا. فمن أبصر بعين العقل هذا المعنى واستبصر بنور الهدى هذا المقصد الأسمى والمقام الأعلى، علم أن الحياة في طاعة الله جل وعلا بالعمل الصالح والهدي النبوي الواضح، هذه الحياة هي الأطيب والأهنى. وإن أردتم على هذا دليلا فهاكموه، فهو قول الله تعالى: ومن أصدق من الله قيلا. يقول جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فمن جمع عباد الله بين الإيمان والعمل الصالح فقد وعده الله تعالى بالحياة الطيبة، وذلك بطمأنينة القلب وسكون النفس وعدم التفاته لما يشوش عليه قلبه. ويرزقه الله تعالى رزقا حلالا طيبا من حيث لا يحتسب، ولنجزينهم أي في الآخرة أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي من أصناف اللذات مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فيؤتيه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ومن الدعاء الذي يقوله أهل الإيمان، ومنهم من يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا، وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، من ذكر أو أنثى من بني آدم، وقلبه مؤمن بالله ورسوله، وأن هذا العمل المأمور به مشروع من عند الله. أشار هنا رحمه الله إلى هذه الشروط الثلاث التي لا بد منها لتحقق هذا الوعد: أن يكون العمل موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون خالصا لله جل وعلا، وأن يكون مبنيا على إيمان صحيح وعقيدة صحيحة. ماذا وعده الله؟ أن يحييه حياة طيبة في الدنيا، وأن يجزيه بأحسن عمله في الدار الآخرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن قال فيهم ذلك، وممن يوفقون للعمل الإيمان به جل وعلا والعمل الصالح، فيحييهم الله تعالى الحياة الطيبة في الدنيا ويجزيهم خير الجزاء في الآخرة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، عباد الله، لقد وعد الله جل وعلا أهل الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في الدنيا والجزاء على عمله في الآخرة بأحسن ما يكون وما كانوا يعملون. ووعد الله تبارك وتعالى حق، لا شك في ذلك عباد الله. ولا شك عباد الله أن هذه الحياة الطيبة كما تشمل حياة القلب وهي الأصل، فإنها أيضا تشمل حياة الأبدان. وقد ذكر أئمة التفسير في معنى هذه الكلمتين الحياة الطيبة أقوالا ذكرها ذكروها في كتب تفسير في كتب التفسير، فقيل الحياة الطيبة هي الرزق الحلال الطيب، وقيل هي القناعة بأن يجعلك الله تعالى قنوا، وقيل هي السعادة، وقيل لا يطيب لأحد حياة إلا في الجنة، وقيل هي الرزق الحلال، وقيل هي العبادة في الدنيا، وقيل العمل بالطاعة والإنشراح بها. والصحيح كما قال الحافظ ابن كثير، والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل كل هذا. وقال كذلك رحمه الله: الحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة من أي جهة كانت. وقال الإمام القرطبي فيما زاد ذكره كذلك: الحياة الطيبة التوفيق للطاعة، فإنها تؤديه إلى رضوان الله تعالى. وقيل: من عمل صالحا وهو مؤمن في فاقة وميسرة فحياته طيبة، ومن أعرض عن ذكر الله ولم يؤمن بربه ولا عمل صالحا فمعيشته ضنك لا خير فيها. وقال بعض العلماء أن الحياة الطيبة إنما هي في الجنة، لأن حياة الدنيا لا تخلو من المصائب، لا تخلو من المصائب والأكتار والأمراض والآلام والأحزان ونحو ذلك. وقال آخرون: بل الحياة الطيبة في هذه الآية هي الحياة الطيبة في الدنيا، بأن يوفق الله العبد لمرضاته ويرزقه العافية والرزق الحلال. وهذا القول أرجح دليلا لقوله تبارك وتعالى: فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإن قلنا الحياة الطيبة الأولى بالآخرة كانت الثانية في الآخرة، فترتب على ذلك تكرارا كما قال الإمام الأمين الشنقيطي رحمه الله: فالصحيح لنحيينه حياة طيبة في الدنيا ولنجزينه في الآخرة بأحسن ما كان يعمل. وإن مما يدل على أن المراد بالحياة الطيبة في الدنيا عباد الله ما رواه الإمام مسلم في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. وفي رواية للترمذي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه مرفوعا: قد أفلح من هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع به. فقوله قد أفلح من نال الفلاح عباد الله نال حياة طيبة. ويدل عليه أيضا ما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها، لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. فقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا، فيه الإشارة إلى أن الحياة الطيبة المذكورة بالآية هي الحياة الطيبة في الدنيا. يؤيد هذا رواية أخرى عند الإمام مسلم من حديث أنس أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا، وأما المؤمن يدخره يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته. وفي الآيات عباد الله هذه معاني عظيمة عظيمة جليلة، وفي الآيات هذه عباد الله معاني عظيمة جليلة. فقوله تعالى فلنحيينه ابتدأ تعالى الوعد بإسناد الإحياء إلى ضمير الجلالة تشريفا له، أي أن هذا الذي يؤمن ويعمل صالحا له حياة طيبة منا، أي من الله تعالى. ولما كانت حياة اللذات لها مدة معينة وصفها تعالى بأنها طيبة، أي طيب ما فيها، أي طيب ما فيها، فهذا يقارنها من الأحوال العارضة للمرء في مدة حياته. فمهما عرض له وطرأ من ظلم وضرر وألم وحزن، فصاحب الإيمان والعمل الصالح في حياة طيبة. فمن مات من المسلمين الذين عملوا الصالحات عوضه الله عن عمله ما فاته من وعده. يفسر هذا ما ثبت في الصحيح من حديث خباب بن الأرت قال هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نبتغي بذلك وجه الله، فوجب أجرنا على الله، أي امتن الله عليهم بهذا الفضل ففعلوا ما أمروا فكان لهم هذا الأجر، فوجب أجرنا على الله، ولا أحد يوجب على الله شيئا، وإنما هو الذي يوجب على نفسه تبارك وتعالى كما قال أهل السنة والجماعة. فوجب أجرنا على الله. فمنا من مضى ولم يأكل من أجره شيئا، فلنحيينه حياة طيبة. هذا عباد الله وعد صدق من الله، فمن فاته ولم ينل من ذلك شيئا فأجره مدخر له عند الله. قال فمنا من مضى ولم يأكل من أجله شيئا، كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة إذا غطينا بها رأسه قال خرجت رجلاه، وإذا غطي بها رجلاه انكشف أو قال خرج رأسه. ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها، هكذا يقول رضي الله تعالى عنه. وهذا مبين وموضح ومفسر لهذه الآية التي ذكرتها، كما أشار إلى ذلك بعض أئمة التفسير. وقوله تعالى حياة طيبة جاءت نكرة لتشمل كل أنواع الطيب الطاهر الحلال تعظيما لهذه الحياة. والطيب هو الحسن ضد الخبيث، وهذا وعد بخيرات الدنيا، وهذا وعد بخيرات الدنيا. وأعظمها عباد الله الرضا بما قسم الله لك وحسن أملك بالعاقبة والصحة والعافية وعزة الإسلام في النفوس. وهذا مقام دقيق تتفاوت فيه الأحوال على تفاوت مراتب وسرائر النفوس، ويعطي الله فيه عباده المؤمنين على مراتب هممهم وآمالهم. ومن راقب نفسه رأى شواهد هذا كما قال أحد كلام في تفسير هذه الآية هو غاية في الجمال، كلام رائع ماتع نشير إلى بعض دقائقه. قال رحمه الله: لنحيينه حياة طيبة. قال حياة، قال طيب الحياة جنة الدنيا، لقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. قال: وأي نعيم أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أشد من ضيق الصدر. من آمن وعمل صالحا فلنحيينه حياة طيبة ترى به ضيقا في المعاش والمعيشة وألما وضررا وغير ذلك، وهو أطيب حال من كثير من أصحاب الأموال. يصدق ذلك ويدل عليه قول ربنا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فقال ابن القيم رحمه الله: أي نعيم أطيب من شرح الصدر، وأي عذاب أشد من ضيق الصدر. اسمعوا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لا تبديل لكلمات الله، لا تبديل لكلمات الله. فالمؤمن المخلص عباد الله من أطيب الناس عيشا وأنعمهم بالا وأشرحهم صدرا وأسرهم قلبا. وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. قال: حلق الذكر. إذا امتلأ قلبك بذكر الله فأنت في روضة من رياض الجنة، وهل تستبدل بها غيرها؟ لا والله. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: وقيل له: إنك تواصل. قال: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقين. ذلك فائدة غذاء القلوب، ذكر الله والاستئناس به جل وعلا. فأنفع ما للعبد إقباله على الله واشتغاله بذكر الله وتنعمه بمحبة الله وإيثاره مرضات الله. بل لا حياة والله له ولا نعيم، لا حياة ولا نعيم ولا سرور ولا بهجة إلا بذلك. فإذا فاتك مثل ذلك تألمت تألما شديدا. قال كذلك رحمه الله: وقد جعل الله الحياة الطيبة لأهل معرفته ومحبته وعبادته، ولا حياة أطيب من حياة القلب ونعيمه وبهجته وسروره بالإيمان ومعرفة الله ومحبته والإنابة إليه والتوكل عليه. فلا أطيب من حياة صاحبها ولا نعيم فوق نعيمه إلا نعيم الجنة، أو إلا نعيم الجنة. وكان بعض الفضلاء يقول: تمر به أوقات يجد فيها طربا لقلبه ومعرفة بالله وأنسا به وفرحا شديدا، فيقول في نفسه: إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب، إنهم لفي عيش طيب. والله عباد الله، من ملأ قلبه بالإيمان ومعرفة الله جل وعلا طابت له معيشته وطابت له حياته، وحي حياة طيبة كما قال ربنا تبارك وتعالى. وذكر رحمه الله تعالى أن الحياة الطيبة تكون في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، ثم قال رحمه الله: وإذا كانت حياة القلب حياة طيبة تبعته حياة الجوارح فإنه ملكها، أي القلب ملك الأعضاء، فمهما ضاق عليك الأمر ومهما ضاقت عليك خطوب الدنيا ومهما قلت ذات اليد وضاق عنك معاشك، فإن حياة القلب يجعلك أهنى الناس وأفضل الناس وأريح الناس وأشد الناس سكينة وطمأنينة وراحة وبالا. ولا تلتفتن أخي المسلم إلى متاع الدنيا، فوالله لولا أن يكفر الناس جميعا، أو فوالله لولا أن يكون الناس على ملة واحدة، قال ربنا: لأعطى لأهل الكفر من النعم وخيرات الدنيا ما أعطاهم، ليبين لنا أن الحق وأن الخير والفضل إنما هو بطاعة الله عز وجل. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا، إلا من آمن وعمل صالحا. قال جل وعلا: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. فالحياة إنما هي حياة القلوب، وإذا كانت حياة القلوب طيبة تبعتها حياة الجوارح، فإن القلب ملك الجوارح. ولهذا جعل الله تعالى لمن أعرض عن ذكره أنه يعيش معيشة ضنكا، وخلاف ذلك من عاش بذكر الله عز وجل والأنس به فإن الله تعالى يحييه الحياة الطيبة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا للإيمان به والعمل الصالح، كما نسأله جل وعلا أن يملأ قلوبنا إيمانا وتقوى وطاعة وخشية وخوفا ورجاء فيه جل وعلا، وطمعا فيما عنده سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا القناعة والسعادة، وأن يرزقنا طاعته والرضا بما عنده سبحانه وتعالى والرضا بما قسم لنا، وأن يجعلنا ممن قال فيهم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي راية الدين، ونسأله جميعا أن يوفقنا لخير ما يحب ويرضى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.